أحلى أعيادي وصلي عنا بالهادي دي محبت وزادي وزوادي وصلي عنا بالهادي اللي دعاني واللي هداني وفتح علي سر المعاني اللي دعاني واللي هداني وفتح علي سر المعاني يوم مولده ومدحي وإنشادي صلي على الهادي صلي على الهادي سر المعاني اللي دعاني واللي هداني وفتح علي سر المعاني يوم مولده مدحي وإنشادي صلي على الهادي صلي على الهادي بنور حبيبي غير البارية اللي ميلاده للكون هدية ليلة نادية محمدية بنور حبيبي غير البارية اللي ميلاده للكون هدية رحمة وهداية في كل آية رحمة وهداية كل آية نزل بها وحي السماء ينادي نبأ عبادي وصلي على الهادي كل يوم